لان كنت تظلم عدوك ده يعني معقول لما تظلم نفسك وهي باين ده جنبيك بتاعتك؟ طب يظلم نفسه ازاي بقى؟ ام قال لك لانه هو بيحرمها النعيم على العمل الصالح ويديلها يوديها بداية بالاسم، يبقى بيظلمها ولا ما بيظلمهاش؟ يبقى بيظلمها. وبعدين في ظلم تاني اعلى اللي هو بقى يعبد غير الله، ان الشركة لظلم ايه عظيم. ترى الظالمين مشفقين. الله تجد كلمة ترى دي عليها، لان كل ما يتأتى منه الرؤية تشوفها كده، انه كل ما يتأتى منه الرؤية يرى هذه شهرتها. ترى الظالمين مشفقين يعني في خوف وفي رعب من ايه؟ مما كسبوا. الله يبقى اذا اللي بيعمل سيئه برضه عارف انها سيئه، وساعات ضميره كده يتنبه ويعرف ان دي سيئه، وساعات ضميره يتنبه في ان الهي برضه ايه يزعل. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. ما هو الكسب؟ الكسب هي زيادته عن راس المال كما نعرفها، الربح يعني. طب قال عليها كسبوا ليه؟ فيه كسب وفيه اكتسب. طب كسب يعني ايه؟ كسب يعني خد ربح من طريق طبيعي، وبعدين اكتسب افتعل ان يكسب. ولذلك يسمها في الحسنة كسب وفي الشر اكتساب، لان الشر هو اللي عايز ايه؟ محاولات شتى علشان تعمل الشر. ان كان عايز يسرق يعمل بقى احتيال في انه محدش يشوفه، ويعمل احتيال في انه مش عارف ايه، هو اللي عايز يبص لحد من من غير محارمه حيا كده ما حدش شايفه، عايز يعمل اي حاجه يعمل احباط. انما اللي يعمل حسنه امر مكشوف. ولذلك يقول لك بلى من كسب سيئه، هلا فالكسب للحسنات والاكتساب للسيئات، يقول بلى من كسب سيئه. قال لك لان بقت السيئه عاد عنده ما تتعبوش، بقى فائد ما عادش دي بتتعبه، وهو واقع المشفقين منه دو واقع بهم لا محالة، لأن الله قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. هم في روضات الآن. أيوة، لأنه هو اللي بيعمل عمل صالح وعارف الخير كده، يبقى عايش فيما يتخيله من جنة الله ومن نعيم الله، وبيعمل الشهيد اللي بيجود بدمه. ايه اللي بيخليه يجود بدمه؟ ده هو واثق تمام الثقة انه ان قتل سيذهب الى خير من هذه الحياة. ولذلك ابن الحمام عمل ايه؟ كان في بقه تمر، وقال له يا رسول الله اليس بيني وبين الجنة الا ان اقاتل هؤلاء فاقتل؟ قال له نعم. قال له طب ايه اللي هيخلينا استنى لما انضغ لها؟ وراح رميها، استعجل الجنة، استعجل الجنة. استعجل الجنة. وده هو منصف في ذاته، لأنه ما دام بيقول أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك تشوف لما في فلسفة الشهيد تجد أن الشهيد أخذ شيئا ما حدش ياخذه أبدا، وهو أنه بقت عنده عصمة من أن يموت ما يموتش، لأنه حي دلوقتي واتقتل بقى شهيد أحي عند ربه، اتوصلت حياته عند ربه بالحياة، وبعدين يبعث حي، يبقى فيه موت عنده ما دام جابه هو بنفسه. نقول له ما تموتش أبدا، انت تاخد حياة الفترة اللي انت هيبقى فيها في البرزخ دي تبقى حياة عندي أنا. ولذلك ايه ان ال سيد الشهداء حمزة بيقول له احنا كده، أحمزة عم المصطفى انت سيد على شهداء الارض اجمعهم طرة، وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالأخرى. ما تموتش، يبقى هو جاد بالحياة. في روضات الجنات، الروضة هي المكان اللي فيه الخضرة الجميلة المزهرة اللي بتنضع عطر وأريج كده ينتعش منها الإيه الإنسان، والمية بتجري، هذه الروضة في روضات الايه الجنات. لهم ما يشاءون عند ربهم. احنا لما نشوف الحياة نجد ان الواحد مثلا يتعلم صنعة او يتعلم علم او بتاع، يقعد 15 سنين يتعلم ويشقى فيهم، وان كان صبي ولا حاجة شوف القصة بيعمل فيه ايه وبيهينه وبيضربه وبيحققه وبيعمله الغرب يتعب عشان ايه؟ عشان يبقى كويس كده ويبقى عنده. طب واللي بيقعد يبحث يمسك في الدنيا والوظيفة ومش عارف بيتعب ليه المدة دي 15 سنة؟ قال لك عشان بعدين يبقى يتوظف كده ويبقى عنده. كل واحد بيجتهد عشان ايه؟ عشان يرتاح ويبقى عنده بقى بتاع ويطبخ وهات ياض وروح وهات الله. وبعدين بقى طب عال قوي، طب انت بتعمل كده عشان ترتاح؟ ترتاح هيعملوا لك هم؟ اه طيب انت عارف يعملوا لك ايه؟ يغشوك ولا ما يغشوكش ولا مش عارف ايه؟ يطبخوا لك ولا يجيبوا لك شاي ولا انت عارف ايه هيعملوا لك؟ ولكن لازم يعملوا، الناس عندك بقوه يعملوا لك. انما في الاخره بقى تعبت شويه في الدنيا اللي انت عايشها وبعدين تروح في الاخره مش تحط رجل على رجل، مش حد يقضي لك عشان تبقى تحت رحمته يجي ولا ما يجيش، يمكن ينقمص ويسيبك ولا بتاع. لا كن زي ما يخطر ببالك سجل قدامك. طب ودي تيجي ازاي بقى؟ طب دلوقتي بنعمل زرار كده لما نروح بلاد كده، نعمل زرار كده يجيب اشقاء، يجيب زرار يعمل قهوه. بعدين برضه من الممكن بعدين في الفنادق الواحد يجيب زرار، يجيب له المكرونه زرار، يجيب له مش عارف ايه ممكن، انما مش غير بيعملها لك. طب ولما يتمرر عليك غير ما تعملها؟ انما انت لما بتتعب في الطاعه مده الحياه الدنيا ايه اللي هيحصل؟ يخطر ببالك الشيء فتجده ايه؟ فتجده عندك. هل ممكن ان يصل البشر الى هذا؟ وبعدين في حاجات انت شفتها في الدنيا ربنا يجيب لك مثلها في الاخره. وبعدين تقول ما هي دي اللي قال لك طب كلها بس. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. قال لك طب بس كل ده غير ده خالص. قلت مانجا هيجيب لك مانجا بس تجد كلها مش ايه، برتقان برضه مش ايه شيء. الله كلما رزقوا ليه؟ لان كمالات الله لا تتناهى. مش هيقعد كده على نعمه كده رطيبه يرتقي يرتقي يرتقي جن. وحسبه انه كل ما يخطر على بالك يروح ايه؟ يروح كده. يبقى لما يتعب شويه بقى في الدنيا وان كان ما فيش تعب، لما يجي يقيس مسائل الدين المطلوبه منه يعيش برضه سعيد ويعيش هانئ ويعيش مبسوط. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. مش الفضل انك تتعب لك شويه في الدنيا وبعدين غيرك يخدمك وغيرك يجيب لك وغيرك يعمل لك. لا الفضل ان ما حدش يعمل لك ابدا، تقعد كده وتستر على بالك يجي ولا تمد ايدك للزرار حتى. نعم. ويقول لك فيها ايه؟ ما لا ايه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك لما يجي يدين الجنة يجيب لها نظير من الدنيا. ليه؟ لأن ما دام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف نضع لها ألفاظ؟ ده الإنسان ما يضعش لفظ إلا للشيء اللي عارفه، وأنا مش عارفه فممكن شبع لها ألفاظ. ولذلك ساعة ما يتكلم يقول لك مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ إلى آخر مثل، إنما مش هي. ليه؟ لأن ملكات ما عندكش ألفاظ تعبر عن الأشياء اللي هي موجودة فيها اللي موجودة فيها. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الفضل الكبير الذي يبشر الله عباده، يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإن الذين قالوا ربنا الله، ما البشرة دي تبقى بحاجة لسه جاي. إن الذين قالوا ربنا الله إيه؟ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم إيه؟ توعدون. ذلك الذي يبشر الله عباده، أي به الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى قضية متعلقة برسوله في أمر الدعوة. قل يا محمد لا أسألكم عليه أجرا. الله يقول له قل لهم لا أسألكم عليه أجرا. أنت لا تقول أنا لا أطلب منك أجرا، لا تقولها إلا إذا عملت عملا يستحق الأجر. فكأنه بيقول العمل اللي بأديه لكم كان يجب أن يكون له إيه؟ كان يجب أن يكون له أجرة، لكن أنا مش بقول لكم على حاجة تنفعكم، مش عايز أجرة. ولذلك كل الرسل، كل أسألكم عليه أجرا، كل الرسل إن أجري إلا على الله. كل الرسل قالت الكلمة دي ولا لا؟ يعني ما نؤديه لكم لو في إنصاف السلعات والتجارة كان يستحق أجرا. ده لو واحد شر عليك بمشورة تريحك في ربح حاجة تدي له عمولة زي ما بيعمله، قال لا. فإذا كانت دي كده كان يجب أن أنا أخذ أجر. إنما إن أجري إلا على الله يدل على أن عملي نفيس، ليس لبشر أن يقدره ليعطي عليه الأجر، إنما يبقى أجر من مين؟ من الله اللي بعثني. أجري إلا على مين؟ كل الرسل قالوا كده بالاستقراء في المصر إلا اثنين، سيدنا إبراهيم ما قالهاش وسيدنا موسى، إنما الرسل كلها بما فيه محمد قال الكلام ده. طب اشمعنى يعني إبراهيم وموسى؟ قال لأنه لما أقول كلها أسألكم علي أجرا. طب إبراهيم أول ما دعا بدينه دعا مين؟ عمه اللي بيسموه أبوه آزر، وقعد ينصحه ويقول له كده إلا بالله يقدر يقول له هات أجرة وهو أبوه ولا عمه اللي مربيه ولا بتاعه، ما يقدرش يقول هذا، ما قالهاش. طب سيدنا موسى قال لك برضه ما قالهاش. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.